خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أن الصلاة عماد الدين، وهي الفارق بيننا وبين غير المسلمين. عليك أيها الحبيب أن تبدأ بتعليم ولدك الصلاة منذ نعومة أظفاره، حتى إذا وصل إلى سن 10 أصبحت الصلاة وقد اختلطت بدمه وقلبه. عليك أن تدرك أهمية التفريق بينهم في المضاجع، فقد قال أحد العلماء: إن أول فساد الأولاد بعضهم من بعض. عليك أيها الحبيب أن تجعل غرفة للأبناء وغرفة كذلك للبنات إن استطعت، ولكل فرد غطاء مستقل. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.